ما هو مشروع وما هو مطلوب ويترك ما لا يسوق. وأما إذا كان وأما الصفات فإنه لا يستطيع لا يستطيع، ولكن إذا كان يمكن أن يتكلف مثل الذي هو ابتلي أو خلق على هيئة النساء في صوته وتفسيره وتثنيه فإنه يعمل على التخلص من ذلك. وإذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا لا وسعا. هذا مثل هذا الفعل الاختياري يقال له فعل، والاضطرار يقال له وصف. يعني مثل المرتعش، المرتعش هذا وصف له هو من فعل المرتعش يرفع يده ويحب ان يسلم من هذا المرض ومن هذا الوصف الذي هو عليه، ويجتهد الى ان يسلم منه ولكنه لا يستطيع. هذا ما يستطيع احد يقول اوقف هذه الحركه وهو لا يستطيع. ولهذا يقولون في تعريف اسم الفاعل، يقول نحويون في تعريف اسم الفاعل: الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث او قام به الحدث، على من حصل منه الحدث او قام به، اكل شرب قام قعد، هذا حدث فعله الانسان. وعلى ما قام به الحدث مثل ارتعشت يده، لان الارتعاش مو من فعله. مات زيد، الموت مهم من فعله. مرض زيد، المرض مهم من فعله. فهذا المخنث اذا كان كذا اكتسابا وحصله طلبا فهذا هو المحرم، واذا كان خلقه واستطاع ان يتخلص منه بالمعالجه وبالتكلف فعل، واذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصندين من الرجال والمترجلات من النساء. والمترجلات من النساء، لأن يعني لأن هذا يبين المخنث أنه الذي يتكلف، كما أن هنا قال المرأة المترجلة يعني التي تتكلف مشابهة الرجال. المرأة تريد أن تكون مثل الرجال والرجل يكون مثل المرأة. وطلب النساء أن يكون مثل الرجال طلب ناقص لأن يكون مثل العالي، لكن من يكون عاليا ثم يبحث إلى أن يكون نازلا وأن يبحث عن النقص هذا هو المذموم. ولهذا يقول الشاعر: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وما عجب أن النساء ترجلت لأنها تبحث عن شيء فيها نقص تريد أن تكمله، أما هذا عند كمال يريد أن يزيله وينقص. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجابه، يعني كون الإنسان الذي أعطاه الله كمال وأعطاه كذا يبحث عن نقص هذا هو العجيب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وثقة أخرج أصحاب الستة إلى النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الستة. عن معمر الراشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الستة. عن يحيى بن أبي كثير هو اليماني وثقة أخرج أصحاب الستة. وأيوب بن أبي تميم السفياني ثقة أخرج أصحاب الستة. يقول فضيلة الشيخ: الإسراع في المشي والتباعد بين الخطى في حق النساء هل هو تشبه بالرجال؟ الشيء الذي من خصائص الرجال هو الذي لا تبحث النساء عن مشاعر. أما قضية الإسراع قد يحصل الإسراع من المرأة كما يحصل الرجل، وقد تكون المرأة في حاجة للإسراع كما يحصل الحاجة إلى الرجل الحاجة للرجل. ولكن الكلام في الشيء الذي يعرف أن هذا من صفات الرجال ما تبحث عن النساء، والذي من صفات النساء ما يبحث عن الرجال. وهل يعتبر حلق الرجل لساقيه أو يديه لكثافة الشعر تشبها بالنساء؟ هذا كما قلت، يعني بعض العلماء يجيز وبعضهم يمنع، والأولى الإنسان أن يفعله. والإنسان إذا فعل هذا حلقه أنا قلت أن هذا يعود عليه بالعكس، وهي أن بدل ما يكون عند شعر فيه رقة وفيه خفة يطلع له عن الشعر فيه خشونة وفيه شدة، ويكون مثل الإبر. رجل نبت له ثديان كثديي المرأة، فهل يجوز له أن يزيلهما بعملية جراحية؟ إذا كان لا يقال أن كل ما يحصل للإنسان يقال ثدي، لأن بعض الناس قد يكون يعني عنده سنن ويظهر يعني إلى حنى يعني ينخفض يعني هذا المكان، وإذا ارتفع فإنه يزول. مثل هذا لو قال أنه نبت لثدي وأنه ظهر لثدي، ولكن إذا صار يعني هذا يصير المخنث هو الذي يكون فيه احتمال يكون رجل واحتمال يهود، ولكن إذا ظهر فيه الثديين يعني صار يعني صار امرأه، وإذا كان ما حصل كذا أو حصل لها شيء يعني يتبين في حق الرجال يكون كذا، لكن إذا كان أنه يعني يشبه المرأة ويكون مثل المرأة تماما، و إذا عمل على يعني إزالته والتخلص منه بدون ضرر ما في بس، لكن ما يقال كل ما يكون من انسدال يعني ينسدل في ثديه أو كان ثديه لأن السمن في حال انخفاضه وإذا ارتفع يقول يقال أن هذا ثدي وأن سمن في المرأة. لكن إذا كان يترفع علم الضرة لا يفعل شيء، مثل ما يخذ الوشم والإنسان يزيل الوشم الذي عنده، إذا كان يترفع علم الضرة كيف يفعل؟ هل يقول الممكن القول بأن سياقة المرأة للسيارة فيه تشبه الرجال؟ سياقة المرأة للسيارة وقيادة المرأة للسيارة ما هي القضية قضية تشبه الرجال، القضية قضية شر عظيم مستطيع فيها الاختلاط وفيه التكشف وفيه التعرض للأضرار، لأنها تحتاج يعني عندما يحصل اصطدام أو يحصل مثلا عطل في السيارة كي تنزل أو تذهب إلى محل الإصلاح ويلتمع به الرجال، وأيضا عرضة للخلوة وعرضة للانفلات، المرأة تذهب كيف شاءت وتأتي لا يعرف أين ذهبت وأين جاءت، كل هذه تترتب عليه، لأن المرأة إذا ركبت السيارة تحصل إلى وأيضا تسافر، إذا ترتب عليها لكن تسافر وتسافر بدون محرم، كل هذه أمور هذه القضية قضية مشابهة، القضية قضية فتن وشرور تترتب على قيادة النساء للسيارات، لأن يترتب عليها كشف الحجاب ويترتب عليها الاختلاط للرجال، والاختلاط للرجال يعني كما هو معلوم والاتصال الذي يكون بين الرجال والنساء مع التكشف ومع عدم الحجاب لا شك أن هذا من أخطر ما يكون على الرجال، ولهذا جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد مع مدين قال ولما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يصفون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبهما؟ قال فلا نسقي حتى يصير الرياء، ما في اختلاف حتى يصير الرياء، وأبونا شيخ كبير ما يقدر يجي حتى يزاحم الرجال ويشتغل مع الرجال، فنحن ننتظر حتى ينتهي فنسقي غنمنا، فاعتذرت لموسى لأنهما مضطرات ومع اضطرارهن ما يفرض من الرجال. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم وحضر النساء يبقى الرجال معه حتى تخرج النساء حتى يخرج النساء وتذهب، كل ذلك من أجل عدم الاختلاط، والاختلاط الذي حصل في البلاد الأخرى وقيادة السيارة اللي حصل في البلاد الأخرى واضحة في حصول الشرور وحصول الفتن التي حصل فيها انفلات النساء حتى صارت المرأة تذهب كيف شاءت في الرجل وتختلط بالرجال وتخلو بالرجال، ويترتب على ذلك الفتن التي لا حصر لها ولا نهاية.

ولها أن تطيب الطيب الذي تظهر ريحه حيث لا يخرج من الزيت وحيث يعني يكون خاصا مع زوجها. أما إذا خرجت فإنه لا يجوز. المرأة إذا كانت في بيتها فإن لها أن تتطيب الطيب الذي تظهر ريحه إذا كانت من زوجها، ولكن ممنوع أن تظهر به، لأن الحديث الذي مر إذا خرجت متعطرة خروجها متعطرة، وأما كونها متعطرة في بيتها ولا تحصل فتنة فيه وإنما هي لزوجها فهذا ما لا بأس به فلا محذور منه. ولهذا وقد جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن طيب النساء يعني فيما يظهر ريحه يظهر لونه دون ريحه، وطيب الرجال بالعكس. حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود الحفري. ابو داود الحفري عمر بن سعد وهو ثقه اخرج له عن سفيان عن الجريري. سفيان الثوري ثقه اخرج اصحاب الستة، والجريري سعد سعيد بن اياس ثقه اخرج اصحاب الستة. عن ابي نضره. ابي نضره وهو ثقه اخرج له خالد بن مسلم واصحاب السنن. عن رجل عن ابي هريره. وهذا الرجل مبهم وجاء في الطريقه الثانيه انه التفاعل وهو غير معروف، لكن يشهد له حديث عمران بن حسين الذي فيه انقطاع، ويشهد له ايضا حديثا عن انس يعني جاء فان مجموع هذه الطرق يعني يكون ثابتا. حدثنا علي بن حجر. هو بن اياس السعدي ثقه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل بن ابراهيم. وهو بن علي ثقه اخرجه اصحاب في الستر. عن الزغيري عن ابي نضره عن الطفاوي. الطفاوي اخرجه ابو داود الترمذي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن سعيد بن قتاده عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ان خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن الميثره والارجوان. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهذا مثل الذي قبله فيما يتعلق بطيب الرجال والنساء، والميثرة والأرجوان هي من الألبسة ومن الأشياء التي تتخذ يعني في قيل أن الميثرة هي شيء وضعه النساء لرجالهن على السروج وعلى الركاب ووطاء يجلس عليه يكون لينا إلى أنه يكون من حرير أو من ديباج، وفيه تشبه بالحاجم، والأرجوان كذلك يعني بلون يعني من اللباس. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي بكر الحنفي. هو عبد الكريم بن عبد الكبير بن المجيد وهو اخرج اصحاب الكتب. عن سعيد بن قتاده. سعيد بن ابي عروبه ثقه اخرج اصحاب الكتب، وقتاده بن دعامه السدوسي البصري ثقه اخرج اصحاب الكتب. حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحابه الستة. وحسن بن حسين رضي الله عنه أخرج أصحابه، وهذا فيه انقطاع لأن الحسن لم يسمع من عمران بن حسين، ولكن هذا يرم إلى الذي قبله، وكذلك حديث آخر الذي ذكره الشافعي في شرح كتاب الشافعي. في صلى الطبران رضي عن أنس قال المناوي إسناده صحيح. هذه يشهد بعضها لبعض. عن باب جاء في كراهية فضل الطيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وما حكم التعطر بعطر النساء؟ فقد جاء في حديث الجمعة إذا لم يجد طيب فليمس من طيب أهله. ما يجلس النساء تشبه الآن لا يقال نتشبه، لأن هذا هو الغالب يعني على النساء كذا، وكل إنسان